الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في مسائل نسخ الكتاب والسنة، وذكرنا أن النسخ أنواع بهذا الاعتبار، وقلنا أول شيء هو نسخ الكتاب بالكتاب، الكتاب بالكتاب، والثاني هو نسخ الكتاب بالسنة، وتوقفنا عند الثالث وهو نسخ الأول نسخ الكتاب بالكتاب، والثاني نسخ السنة بالكتاب، والثالث نسخ السنة بالسنة، هو الذي توقفنا عنده. قلنا ونسخ السنة بالسنة، قال وبالسنة، المقصود هنا عندما يقول وبالسنة نسخ السنة بالسنة يريد بذلك الآحاد بالآحاد والمتواتر، الآحاد اكتبوا عندها، أي الآحاد بالآحاد والمتواتر، والمتواتر بالمتواتر فقط. لما يقول نسخ السنة بالسنة، السنة فيها متواتر وفيها آحاد، فالسنة المتواترة يرون أنه لا ينسخها إلا متواتر، والسنة الآحادية تنسخ بالآحاد وتنسخ بالمتواتر، فالذي تضيفونه كالتالي: الآحاد بالآحاد والمتواتر، بعدين فاصلة، والمتواتر بالمتواتر فقط. فهمت المسألة هذه؟ الآن هو في نزاع، وسيأتي الكلام فيه بعد قليل، فيه نزاع بين في مسألة هل يجب التساوي في القوة في النسخ ولا لا. فقلنا يجب التساوي، معناه أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد. فهمت المسألة؟ والنزاع عندهم هنا فيه تفصيل. إذا قلنا لا ينسخ النص، لا ينسخه إلا نص يساويه في القوة، فالقرآن ما الذي يساويه في القوة؟ قرآن آخر بلا نزاع. طيب والسنة المتواترة تساويه ولا لا؟ قولان، بعضهم يقول نعم وبالسنة المتواترة، وبعضهم يقول لا، كما روي عن الإمام أحمد لا ينسخ القرآن إلا القرآن، بعضهم يقول لا، السنة المتواترة لا ترقى إلى القرآن. فهمت الكلام؟ صار عندنا صور متفق عليها وصور مختلفة، القرآن بالقرآن متفق، السنة بالقرآن ما عندنا إشكال. طيب القرآن بالسنة المتواترة، قيل نعم وقيل لا، ما يساوي. طيب السنة بالسنة، سنأتي للتفصيل. السنة إيش نوعها المنسوخة؟ إن قلنا آحاد فيمكن أن تنسخ بالآحاد ويمكن أن تنسخ بالمتواتر، وإن قلنا سنة متواترة فلا يصح نسخها بالآحاد. واضح؟ طيب صارت الخلاصة، القرآن ينسخ بالقرآن اتفاقا، وبالسنة المتواترة على خلاف. طيب وبالسنة الآحادية لا اتفاقا ولا في خلاف؟ لا في خلاف، بس هو على قول الأكثر أن ما تنسخ السنة الأحادية، ما تنسخ المتواتر، منهم من يقول تنسخ، لأن النسخ هو ليس في الثبوت، هو في الدلالة، هو رفع الحكم ما هو رفع النص. طيب ننزل الآن إلى السنة، السنة المتواترة كيف تنسخ؟ لا بالقرآن نعم، وبالسنة المتواترة نعم. طيب وبالسنة الأحادية لا اتفاقا ولا على خلاف؟ على خلاف. سيذكر المصنف أنه الصحيح أن الآحاد ينسخ المتواتر وما في إشكال. فهمتم؟ طيب ننتقل الآن إلى السنة الآحادية، تنسخ بماذا؟ مروا عليها، القرآن والمتواتر والآحاد. فالسنة الآحادية ستنسخ بالقرآن نعم، وبالمتواتر نعم، وبالآحاد نعم. فهمنا الآن كلام واضح ولا نعيده؟ القرآن ينسخ بإيش؟ قرآن نعم، متواتر سنة متواترة على خلاف وسنة أحادية على خلاف أكبر. ننزل إلى ماذا؟ لا، السنة المتواترة. الحين احنا عندنا المنسوخ ثلاثة، إما قرآن أو سنة متواترة أو سنة أحادية. السنة المتواترة ستنسخ بالقرآن؟ نعم. وبالسنة المتواترة؟ نعم. وبالسنة الأحادية؟ لا، على خلاف. ننزل إلى السنة الأحادية. السنة الأحادية ستنسخ بالقرآن؟ نعم. وبالمتواتر من السنة؟ نعم. وبالآحاد من السنة؟ نعم. انتهينا؟ طيب، اقرأ الآن. وبالسنة نحو حديث، قال رحمه الله: وبالسنة نحو حديث مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طيب، قال المصنف: وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة. ضعوا رقم 4، هذه الصورة الرابعة اللي هي نسخ الكتاب بالسنة. طيب، ما هي الأقوال فيها؟ تفضل. وقد قيل بجوازه. ضعوا رقم 1. إذا نسخ الكتاب بالسنة، لما نقول نسخ الكتاب بالسنة، قيل بجوازه وقيل بعدم جوازه. طبعا إن قلنا بالسنة المتواترة قيل بجوازه وقيل بعدم جوازه، إذا بالآحادية كذلك، لكن الخلاف أقوى في الآحادية. وقد قيل بجوازه، قلتم 1. اقرأ الآن. مثل له أو مثل له. ومثل له بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. طيب، هذه آية قرآنية. طيب، مع حديث الترمذي وغيره: لا وصية لوارث. نعم، لا وصية لوارث، هذه سنة. لكن هذا المثال غير مسلم عند الجميع، ولذلك يعترض عليه. طيب، واعترض بأنه خبر واحد، وسيأتي أنه لا ينسخ أو لا ينسخ المتواتر بالآحاد. يعني هذا المثال عند من يقول بجواز نسخ القرآن بالسنة يقبله، واللي ما يقول بهذا لا يقول بهذا النسخ. طيب، قال: وفي نسخة ولا يجوز، يعني هذا يصير بين قوسين، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. ضعوا رقم 2. وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. إيش وفي نسخة؟ للورقات. معناه هو الشارح قال: وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة، لكن في بعض النسخ فيها زيادة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة مع الجمهور. أنتم معانا يا مشايخ؟ لما قال ولا يجوز في نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ولا الآحاد؟ الآحاد فقط ولا المتواترة؟ ولا الخلاف في الاثنين؟ ها، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة والآحاد عند قوم، وعند قوم آخرين إيش؟ الآحاد فقط هي التي لا تنسخ. فهمتوا؟ يعني هناك من يرى أن الكتاب لا تنسخه السنة ولو كانت متواترة، مثل الإمام أحمد أنه لا ينسخ القرآن عنده إلا القرآن، وفي رواية أنه يجوز ذلك، واختار أبو الخطاب وابن عقيل وغيره، وعند غيره أن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة. إذن الآن سأكرر، نبغى نضع جملة تجمع الأقوال. قال: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. أنا سألت وقلت السنة هنا مراد بها إيش؟ المتواترة ولا الآحاد؟ خلاف. قيل بالسنة الآحادية، أما المتواتر تنسخ، وقيل بالإثنين معا. فهمتم عليه؟ تكتبوا هذا ولا لا؟ إذن اكتبوا ما يلي عند قوله: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، اكتبوا: قيل متواترة أو آحادا، وقيل آحادا فقط، يعني لا ينسخ الكتاب بالآحاد لكن ينسخ بالمتواتر. طيب، لما قال لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، هذا حكم النسخ، طيب هل هذا ينسحب على التخصيص؟ احنا مر معنا هل السنة تخصص الكتاب ولا ما تخصص؟ تخصص الكتاب. هل السنة تنسخ الكتاب على قول الأكثر؟ لا ما تنسخ. إذن فرقوا بين التخصيص وبين النسخ. والذي يقول بصحة نسخ السنة للكتاب يقول لأن السنة مثل التخصيص، مثل ما أنها خصصت تنسخ أيضا. قال المصنف أي بخلاف تخصيصه، بخلاف تخصيص من؟ تخصيص الكتاب بالسنة، بخلاف تخصيصه بها، تخصيصه أي الكتاب بها أي بالسنة كما تقدم. لماذا؟ قال لأن التخصيص أهون من النسخ. التخصيص أهون من النسخ. كيف أهون؟ من أي وجه أهون؟ النسخ، الفرق بين النسخ والتخصيص إيش؟ إنه النسخ يرفع الحكم السابق بالكلية، والتخصيص لا يرفعه بالكلية وإنما يبين خروج بعضه. يعني لو صورنا أنه رفع فعلا سيكون رفع لبعضه. فهمت علي؟ والذي يقول لا فرق، إذا رفع كله، إذا رفع بعضه يرفع كله، إيش المشكلة؟ طيب قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. ضعوا رقم واحد سنبدأ ترقيم جديد. نسخ المتواتر بالمتواتر، لما قال نسخ المتواتر بالمتواتر الظاهر أنه يشمل الكتاب والسنة، يعني معناه أن المتواتر سيكون إيش؟ كتاب أو سنة بمتواتر آخر، على قول الجمهور الآن أن المتواتر لا ينسخ إلا متواتر. فهذا سينسجم مع القول أن القرآن ينسخ بماذا؟ بالقرآن وبالسنة المتواترة. والسنة المتواترة تنسخ بماذا؟ بالقرآن وبالسنة المتواترة فقط، لا تنسخها الآحاد. ثم قال ونسخ الآحاد بالآحاد. ضعوا رقم اثنين. الآحاد بالآحاد، لما نقول آحاد بآحاد يعني إيش؟ يعني سنة ولا قرآن؟ سنة، ما عندنا قرآن آحاد. ثم قال ونسخ الآحاد بالآحاد، ضعوا رقم اثنين عند كلمة بالآحاد، وبالمتواتر ثلاثة، وبالمتواتر ثلاثة. قال إيش؟ ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد. هذا الرابع، هذا الرابع طبعا هذا منسجم مع كلام الأكثر. ولا يجوز نسخ المتواتر، قال مثل إيش؟ كالقرآن، طبعا يمكن نضيف عليها ومتواتر السنة، ومثل بالقرآن، لكن لا يمنع دخول السنة المتواترة. لا يجوز نسخ المتواتر مثل القرآن وأضفتم ماذا؟ متواتر السنة بالآحاد، لأنه دونه في القوة. السبب ما هو؟ أنه دونه في القوة. ثم قال والراجح جواز ذلك. ها؟ والراجح جواز ذلك، جواز ماذا؟ نسخ المتواتر بالآحاد، ما في مشكلة في نسخ المتواتر بالآحاد، يعني كل شيء ينسخ أي شيء. واضح؟ الدليل على ذلك، تعليل هذا ما هو؟ قال لأن محل النسخ هو الحكم. النسخ ليس رفع للنص، وإنما رفع لحكم النص. قال لأن النسخ هو، لأن محل النسخ هو الحكم، والدلالة عليه يعني على الحكم بالمتواتر ظنية كالآحاد. الآن القرآن قطعي الثبوت، طيب من حيث الدلالة، قطعي ولا فيه قطعي وفيه ظني؟ فيه قطعي وفيه ظني، فما في مانع أن تأتي سنة آحادية وترفع هذه الدلالة التي في القرآن، وليست هي رفع لثبوت القرآن. إذن دليلهم لأن محل النسخ هو الحكم، النسخ واقع الحكم ليس على اللفظ، والدلالة على الحكم بالمتواتر ظنية مثل الآحاد. انتهى الباب، انتهينا من النسخ، والآن سننتقل إلى باب جديد وهو فصل في التعارض، تعارض النصوص. إذا حصل تعارض بين النصوص كيف نوفق بينها؟ التعارض بالنصوص يا مشايخ ركزوا معي الآن، الأصل أننا إذا حصل التعارض بين نصوص طبعا ثابتة صحيحة الأصل أن نجمع بين هذه النصوص المتعارضة. فالطريقة الأولى ما هي؟ الخطوة الأولى الجمع. فإن تعذر الجمع أولا ما معنى الجمع؟ نقول نجمع. إيش يعني نجمع؟ يعني نقول مثلا إنه النص الأول يحمل على حالة كذا والثاني على حالة كذا فنوفق. إذا تعذر الجمع فنلجأ إلى أمر آخر وهو النسخ. لكن النسخ له شروط، لابد أن نعرف التاريخ حتى ننسخ، لابد أن نعرف المتأخر، مو شرط التاريخ يعني تاريخ الأول وتاريخ الثاني، لكن لابد أن نعرف أي النصين متأخر وأيهما متقدم وننسخ المتقدم بالمتأخر. إذا تعذر ذلك سنلجأ إلى خطوة ثالثة وهي الترجيح، الترجيح بين النصوص. سنرجح بأسباب أخرى، وباب الترجيح في كتب الأصول باب طويل كبير، مرجحات كثيرة جدا. فإن تعذر الترجيح لم نجد شيء يرجح نتوقف. إذا صعب علينا الترجيح، والترجيح قد يكون بالقوة، قد يكون بالمضمون، قد يكون بنصوص أخرى، قد يكون بصاحب القصة، قد يكون بالشكل، عند ذلك نتوقف. يعني المجتهد يتوقف، هو الذي يتوقف. لما توقف هو لماذا؟ لأن النصوص فيها خطأ، ولا هو الذي لم يصل إلى الحق؟ هو الذي لم يصل، أما النصوص ما فيها خطأ. إذن الخطوات ما هي؟ الجمع، فالنسخ، فالترجيح، فالتوقف. اكتبوا هذا بين قوسين بهذه الخطوات: الجمع، فالنسخ، فالترجيح، فالتوقف. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين. أبغاكم ترقموا الصور هذه: عامين واحد، خاصين اثنان، أو أحدهما عاما هذا ثلاث والآخر خاص هذا كله ثلاث، أو كل واحد هذا أربع، كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، كما القسمة الآن صارت رباعية، كلاهما عام واحد، كلاهما خاص اثنان، إيش؟ أحدهما عام والآخر خاص، هذا أسهل شيء، سنحمل العام على الخاص. أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، هذا أصعب شيء. طيب سيبدأ بالأول، اقرأ. قال رحمه الله: إن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع. هذه الخطوة الأولى، فإن كان أمكن الجمع بينهما جمع. كيف جمع؟ تفضل. بحمل كل منهما على حال. مثل، نبغى مثال لهذا الجمع بين العامين. قال مثاله حديث شر الشهود الذي يشهد الذي يشهد قبل أن يستشهد، يعني قبل أن تطلب منه الشهادة. طيب هذا حديث عام ولا خاص؟ هذا عام، شر الشهود معناه هذا سيشمل الذي يشهد قبل أن يستشهد. العموم هنا الذي يشهد قبل أن يستشهد هو شر الشهود، صار هذا يشمل كل واحد. العموم فين؟ الذي يشهد قبل أن يستشهد فهو شر الشهود، معنى أي واحد يشهد قبل أن يستشهد شر الشهود. طيب لو كان هناك سبب كذلك هو شر الشهود، ليس هناك سبب هو شر الشهود، واضح؟ طيب وحديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، فكل واحد يشهد قبل أن يستشهد هو إيش؟ شر الشهود خير الشهود، تعارض ولا لا؟ عامين ولا لا؟ طيب فحمل الأول، فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالما بها. الأول اللي هو شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، قبل أن تطلب منه الشهادة، وصاحب الشهادة يعلم به ولا يطلبه ويذهب هو للشهادة، هذا معنى. طيب والثاني الذي هو خير الشهود؟ والثاني على ما إذا لم يكن عالما بها، يعني يصير خير الشهود الذي يشهد من غير ما تطلب به الشهادة لأن صاحب الشهادة لا يعلم به وهو محتاج للشهادة فيصبح خير الشهود. فهمت الفرق الآن؟ لكن لو أخذنا الأول على عمومه أصبح شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد سواء كان صاحب الشهادة يعلم به أو لا يعلم، والثاني هو خير الشهود سواء كان صاحب الشهادة يعلم به أو لا يعلم. فهمت؟ فلما جمعنا بينهما بأن الأولى الشرية هذه في حالة العلم عدم العلم به، ما دام هو يعلم صاحب الشهادة يعلم بشهادتك ولا يطلبك ليش تذهب الشهادة، والحالة الثانية إذا كان لا يعلم. طيب الآن سيخرج هذه الأحاديث. قال المصنف تفضل. والثاني رواه مسلم بلفظ ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، يعني لفظ الحديث الثاني هذا ما هو ليس بلفظ خير الشهود الذي يشهد قبل، لفظه هكذا ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. طيب والأول؟ والأول متفق على معناه في حديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم إلى قوله ثم يكون بعدهم قوما يشهدون قبل أن يستشهدوا. نعم هذا ذم في القرون اللي بعد الفاضلة كيف أن فيها من يشهد قبل أن يستشهد، لكن ليس لفظها هكذا شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. طيب انتهينا من مثال تعارض بين عامين وأمكن الجمع، الآن سننتقل إلى حالة لا يمكن الجمع. قال وإن لم يمكن الجمع بينهما هذا باء يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، أي إلى أن يظهر مرجح. طيب مرجح أحدهما، إذن وإن لم يمكن الجمع هنا باء يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، هذه إشارة إلى حالة لأنه هو رتبها بغير الترتيب اللي قلنا إيش إحنا الجمع فالنسخ فالترجيح فالتوقف، هو قدم ماذا؟ قدم التوقف ثم النسخ ثم الترجيح. طيب أكمل مثاله قوله تعالى اقرأ أعد وإن لم يمكن الجمع بينهما. نعم. قال رحمه الله وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما. مثاله قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فالأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين، والثاني لمن يقول أو ما ملكت أيمانكم، يعني إباحة ما ملكت أيمانكم، لما يقول ما ملكت أيمانكم أباح ما ملكت أيمانكم، ما ملكت عام يشمل الإماء ولو كنا أختين، معناه لو كنا أختين وهن إماء يجوز ولا لا؟ ظاهر الأول عموم الأول يشمل. طيب وعموم الثاني الله حرم أن تجمعوا بين الأختين، طيب لو كنا إماء، لو كان عنده أمتين كلاهما أخوات، هنا الآية الأولى تبيحها والآية الثانية تحرمهما، ولهذا قالوا نقل عن عثمان أنه قال أباحتهما آية وحرمتهما آية. قال فالأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين. طيب هل الأول قال بملك اليمين، هل قال الأختين ولا سكت قال عام يشمل الأختين وغير الأختين، والثاني يحرم ذلك، معناه هنا نريد أن نجمع ما نستطيع نجمع، ننسخ ما نعرف التاريخ، نلجأ إلى الترجيح. قال فرجح التحريم لأنه إذن هنا رجحنا بشيء آخر وهو أنه التحريم أحوط، ولأن الأصل في الفروج التحريم. طيب فإن علم التاريخ اقرأ الآن. قال رحمه الله فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة، وقد تقدمت الآية عدة الوفاة إن عدة المتوفى سنة متاعا للحول ولا أربعة أشهر وعشرة سبقت هذه لأنه علم التاريخ فيها، لاحظوا ولا هذه الآيات أيضا متعارضة لكن لما علم التاريخ نسخناها. آية المصابرة أيضا مضت طيب انتقل إلى الثاني من التعارض وهو تعارض الخاصين. اقرأ. وكذا قال رحمه الله وكذا إن كان خاصين. يا ليت تضعون، أنا ماني عارف النسخ اللي معكم، لكن ضعوا عنوان، إذا ما كان عندكم عنوان ضعوا عنوان للأول، فإن كان عامين اكتبوا تعارض العامين، وهنا اكتبوا تعارض الخاصين. تفضل. تعارض الخاصين، اقرأ. وكذا إن كان خاصين أي فإن أمكن الجمع بينهما جمع كما في حديث. طيب، خاصين تعارض خاص مع خاص، مثاله حديث أنه توضأ، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، هذا خاص ولا عام؟ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، هذا خاص. طيب، وهذا وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما. طيب، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، رواه النسائي والبيهقي وغيرهما. طيب، يعني توضأ وغسل رجليه وتوضأ ورش الماء على قدميه، تعارض فين؟ بين غسل رجليه ورش الماء على قدميه. طبعا هو التعارض لو قلنا أن هذه قصة واحدة صار تعارض، لكن يمكن أن تحمل مرة فعل ذلك ومرة فعل تلك، ما في مشكلة. طيب، فجمع بينهما. تفضل. فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد لما في بعض الطرق أن هذا وضوء، من لم يحدث. يعني رش على قدميه لما كان أصلا هو متوضئ ويجدد في حال التجديد، وغسل قدميه لما كان في حال رفع الحدث. يعني قيل هذا وقيل غير ذلك، وقيل إنه المراد بالرش في الحديث الغسل مجازا، يعني أطلق الرش وأراد الغسل. طيب، أكمل. هذا الآن تعارض خاصين وأمكن الجمع، الآن نريد خاصين لم يمكن الجمع بينهما. تفضل. قال رحمه الله وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. يعني الآن سيذكر مثال لخاصين تعارضا ولجأنا فيهما إلى الترجيح. مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود. طيب، وقفوا هنا، الآن ركزوا معي، أنا موضوع دحين دخلنا في المنطقة الشائكة. قال ما يحل للرجل من امرأته، قال وهي حائض، قال ما فوق الإزار، ظاهره ما فوق الإزار، الإزار من فين إلى فين؟ من السرة إلى الركبة، قال فما فوقه يحل، معناه اللي تحت الإزار لا ما يحل، معناه اللي فوقه يحل. اكتبوا عندها فأجاز الوطأ فوق الإزار. أجاز الوطأ فوق الإزار، إيش يعني أجاز الوطأ فوق الإزار؟ أجاز يعني الاستمتاع، والوطأ خاصة. الوطأ إيش الوطأ؟ الوطأ هو في الفرج، لكن لا، يعني إذا استخدم الآلة، آلة الرجل في بقية جسدها يطلقون عليه وطأ مجازا، يصير فأجاز الوطأ فوق الإزار. واضح هذا؟ طيب، ما الذي يعارضه الآن؟ الآن هذا الحديث خاص بالمناسبة، خاص في تحريم ما بين الإزار وجواز ما الوطأ فوق الإزار. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اكتبوا عند قوله إلا النكاح، يعني أي الوطأ، اصنعوا كل شيء إلا الوطأ. واكتبوا بعد ذلك فمنع الوطأ فوق الإزار. لما قال اصنعوا كل شيء إلا الوطأ، كلمة إلا الوطأ سيشمل الوطأ تحت الإزار وفوق الإزار. الكلام واضح ولا فيه صعوبة؟ فمنع الوطأ فوق الإزار. طيب، الحديث الأول إيش قلنا؟ علقنا عليه وكتبنا إيه؟ فأجاز الوطأ فوق الإزار. والثاني إذا فهمنا إنه إلا النكاح يعني إلا الوطأ، فيصير إيش؟ منع الوطأ قال اصنعوا كل شيء إلا الوطئ لا تصنعونه، هذا المعنى، إلا الوطئ لا تصنعونه. فالوطئ لا تصنعوه، فين ما نصنعه؟ تحت الإزار ولا فوق الإزار ولا في كل شيء؟ في كل شيء. إذا قلنا في كل شيء، تحت الإزار ما عندنا مشكلة، الحديث الأول لا يتعارض، فوق الإزار يتعارض مع الحديث الأول صار. فهمت الكلام؟ طيب، قال فمنع الوطئ فوق الإزار. التعارض الآن بين الأول والثاني في أي شيء؟ في الوطئ فوق الإزار. الأول يبيحه أم لا يبيحه؟ ها؟ يبيحه. لماذا؟ لأنه قال إيش؟ ما يحل، قال ما فوق الإزار، ما فوق الإزار يبيحه، والثاني يمنعه، فيقول إيش؟ يصنع كل شيء إلا الوطئ. ترى هذه طريقة فهم، ولا هذا مو مسلم طبعا، يعني هذه طريقة للفهم، امشوا معي، هذه طريقة الشارح مشي عليها. قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إذا فهمنا التعارض أين هو، نبدأ نفكر في الترجيح، نبدأ نفكر في الجمع والنسخ والترجيح. فهمنا التعارض أين يكمن؟ الحديث الأول يجيز الوطئ فوق الإزار، والثاني يمنع الوطئ فوق الإزار. هذه نقطة التعارض. هو الحديث الثاني ما يمنع الوطئ فوق الإزار فقط، يمنع فوق الإزار وتحت الإزار، لكن نقطة التعارض هي التي فوق الإزار. واضح؟ قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال الشارح أي الوطئ، رواه مسلم. ثم قال ومن جملته الوطئ فيما فوق الإزار، هو هذا المشكلة. فتعارضا فيه، فيه يعني في ماذا؟ في الوطئ فوق الإزار. فهمتوا الآن المسألة؟ فرجح، كيف نرجح الآن؟ قال فرجح بعضهم التحريم احتياطا، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة. إذن بعضهم رجح التحريم، تحريم ماذا؟ الوطئ فوق الإزار، يقول خلاص احتياط. والذي عمل بالأصل قال وبعضهم الحل، لماذا؟ فرجح بعضهم التحريم، هذا ألف، وبعضهم الحل، هذا باء، لأنه الأصل في المنكوحة. فهمت المسألة هذه؟ انتهينا؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. نرجع الآن نفسر التعارض بطريقة ثانية. هذا كلام المصنف هو الذي رآه، لكن هذا الجمع، هذا الإشكال أصلا هو محل نظر، لأن بعضهم ما يرى هذا، يرى أن التعارض يقع في شيء آخر. لما قال ما فوق الإزار يعني استمتع بما شئت من جسدها، فين استمتعي بما شئت من جسد الحائض إلا ما بين السرة والركبة، فما بين السرة والركبة هذا لا تقربه. الحديث الأول يمنع ماذا؟ يمنع ماذا؟ الاستمتاع بما بين السرة والركبة. طيب، والحديث الثاني قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، معناه حرم ماذا؟ الاستمتاع بالفرج فقط. إذا نقطة التعارض فين؟ مكان التعارض فين؟ بقية ما بين السرة والركبة ما عدا الفرج، ما عدا الفرج، معناه أنه ما تحت السرة إلى الفرج هذا محل تعارض، وما تحت الفرج والفخذ إلى الركبة هذا محل التعارض. فهمتوا المسألة؟ ليس كما قال المصنف إنه الاعتراض هو التعارض بين الوطئ فيما فوق الإزار والوطئ فيما فوق الإزار. واضح الآن؟ طيب، يصير الحديث الأول، تكتبوا هذا ولا خلاص؟ الحديث الأول حرم ما فوق الإزار، أباح ما فوق الإزار يعني حرم إيش؟ منع ما بين السرة والركبة. والثاني منع الفرج فقط. طيب ننتهي إن شاء الله. والثاني منع الفرج فقط، واضح؟ فسار التعارض الآن في بقية ما بين السرة، ما في إشكال فيما فوق الإزار، الإشكال الآن تحت الإزار. سار التعارض فيما تحت الإزار فيما سوى الفرج، هل هو يباح أو لا يباح؟ فبعض أهل العلم يقول لا يباح، ما بين السرة والركبة هذا لا يباح للمرأة، من المرأة الحال. ومنهم من يقول بل يباح الأصل الإباحة فيباح إلا الفرج لا يقرب. فهمت المسألة؟ فقول هنا لما قال فبعض فرجح بعضهم التحريم، تحريم إيش يصير؟ ما بين السرة والركبة احتياطا، وبعضهم الحل يعني ما بين السرة والركبة ما عدا الفرج احتياطا. طيب أكمل يا شيخ. وإن علم التاريخ، قال رحمه الله وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور. طيب تعارض العام مع الخاص، خلنا ننتهي من هذا الباب. وإن تعارض العام مع الخاص، الآن هذا الثالث اللي هو تعارض العام مع الخاص. قال رحمه الله حطوا هذا العنوان، ضعوه تعارض العام مع الخاص. تفضل. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، فيخص العام بالخاص. نعم. كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر لحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة كما تقدم. ليس عندك خطأ في النسخة، عدلها. ليس. طيب هذا مر معنا المثال، فيما سقت السماء العشر عام، سواء كان ما أخرجت الأرض خمسة أوسق ولا أقل ولا أكثر، الثاني خاص بالخمسة الأوسق فما دون ذلك لا يجب. ننتقل إلى الرابع، وهو إن كان كل واحد منهما عاما من وجه خاص من وجه. هذا الرابع، تعارض العام والخاص من وجه. هيا ركزوا معي، هذا الآن فيه شيء من الصعوبة. أكمل. وإن كان، قال رحمه الله وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هذا الحكم، أن نخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، يعني الأول عام وخاص، عام من وجه وخاص من وجه، والثاني كذلك عام من وجه وخاص من وجه. فالخصوص الذي في الأول، الخاص الذي في الأول يخصص العموم الثاني، والخاص الذي في الثاني يخصص العموم الأول. كلام واضح؟ القاعدة واضحة، المشكلة في المثال، المشكلة في فهم المثال. مثاله، تفضل. مثاله حديث أبي داود وغيره إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. طيب هذا، طيب هذا عام من وجه وخاص من وجه، عام من فين وخاص من فين؟ عام بالطهارة. طيب سيأتي الآن. أكمل. مع حديث ابن ماجه وغيره الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. طيب قال في الأول، ركزوا الآن على كلام المصنف، صنف شرحه بما لا مزيد عليه. قال في الأول اللي هو حديث القلتين، خاص بالقلتين، عام في ماذا؟ لا معلش، اكتبوا عندها في طهارة المتغير وغيره. لما قال إذا بلغ الماء قلتين خاص بالقلتين لم ينجسه شيء، معنى طاهر سواء تغير أو ما تغير. فهمت العموم فين؟ والخصوص في القلتين. العموم فين؟ طهارة المتغير. هذا العموم هو الذي سنخصصه، وسنخرج المتغير، وسنقول بطهارة غير المتغير لا المتغير. فهمت المسألة؟ طيب قال والثاني خاص في نجاسة المتغير، خاص في نجاسة المتغير، خاص في نجاسة كتبتم هذا؟ هيا ركزوا معي الآن. الأول عام في إيش؟ بالمكتوب طهارة المتغير وغير المتغير، هذا عام خصصناه بخصوص الثاني. الثاني إيش؟ خاص في نجاسة المتغير، نجاسة المتغير فقط، نجاسة المتغير فقط. صار إيش؟ صار الأول عام في طهارة غير المتغير، أما المتغير فليس طاهر لأن الثاني نص على نجاسة المتغير. فهمت المسألة؟ قال والثاني خاص في نجاسة المتغير، عام في القلتين وما دونهما. فخص الآن، كيف نجمع؟ فخص عموم الأول اللي قلت لكم عليه قبل قليل، قلت طهارة المتغير وغير المتغير، بخصوص الثاني وهو نجاسة المتغير، حتى يحكم بأن ماء القلتين، خلوكم معي واتركوا الماء اللي هو أقل من قلتين، حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير. هذا اللي نتج من التخصيص. وخص عموم الثاني، عموم الثاني فين؟ عام في القلتين وغير القلتين، بخصوص الأول اللي هو القلتين. الأول خاص في ماذا؟ خاص بالقلتين، وكاتب عندكم خاص وعام. قال فخص عموم الثاني، عموم الثاني ما هو؟ اللي هو القلتين وغير القلتين، بخصوص الأول وهو القلتين، حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. لأنه العموم اللي في الثاني، خلونا مع الثاني، الثاني عام في القلتين وما دون القلتين. الثاني يقول الماء لا ينجس شيء، الماء لا ينجس شيء أبدا، الماء لا ينجس شيء إلا إذا تغير. عمومه أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وبدون التغير لا ينجس، لو كان قلتين أو دون القلتين فلا ينجس. الحديث الأول خاص بالقلتين، معناه ما دون القلتين ينجس، فخصص الأول في هذه الجزئية. صار لما قال الماء لا ينجسه شيء، إذا كان دون، إذا كان فوق القلتين فلا ينجس شيء إلا بالتغير. طيب إذا كان دون القلتين ينجس بمجرد التغير، بمجرد وقوع النجاسة، بمجرد الملاقاة وقوع النجاسة. كيف خصصنا هذا العموم الذي في الثاني بالخصوص الذي في الأول، وكيف خصصنا العموم الذي في الأول بالخصوص الذي في الثاني؟ خلاصة الكلام أكرر، إذا بلغ الماء قلتين لم لا ينجس ظاهره ولو تغير. هذا الظاهر مراد ولا خرج؟ عمومه يقتضي ولو تغير، هذا بقي ولا خرج؟ خرج إلا إذا تغير. خصوص الثاني كأنه يقول إلا إذا تغير، إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس إلا إذا تغير. من فين جبنا إلا إذا تغير؟ من فين خصصنا هذا الخصوص؟ من الحديث الثاني. إذن الأول يعني بمعنى إلا إذا تغير، بعد التخصيص يصبح هكذا. الثاني الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه، يعني الماء لا ينجس بالملاقاة، هذا كلام مقبول، لا ينجس إلا بالملاقاة. لا، الماء إذا كان فوق القلتين فلا ينجس إلا بال، يصير الماء الذي فوق القلتين أو الذي بلغ القلتين، عفوا الذي بلغ القلتين، الماء الذي بلغ القلتين لا ينجس إلا بالتغير. ونفهم منه أنه ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. أكمل العبارة خلين. فإن لم يمكن، أيوه. قال رحمه الله فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج إلى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه، مثل مثاله حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. لحظة، من بدل دينه فاقتلوه، هذا يشمل الرجال والنساء، خلاص أكمل. والحديث الثاني، وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. نعم، نهى عن قتل النساء، هذا يشمل فيما إذا بدلت دينها أو إذا كانت في معركة تحارب معه أو غير محاربة، حتى يعني إذا كان في معركة أو إذا كان في ردة. قال فالأول عام في الرجال والنساء، خاص بأهل الردة، من بدل دينه خاص بأهل الردة فاقتلوه رجلا أو امرأة. طيب، والثاني خاص بالنساء، عام في الحربية والمرتدة، يعني في حالة الحرب وفي حالة الردة، فتعارضا في المرتدة. إذن الحديثان الآن يتعارضان في من؟ في قتل المرأة المرتدة. طيب، هل تقتل أم لا؟ والراجح أنها تقتل، اكتبوا عند الجمهور، عند الجمهور أن المرتدة تقتل، خلافا لأبي حنيفة. عند أبي حنيفة يأخذ بعموم حديث النهي عن قتل النساء، يقول المرأة ما تقتل سواء كانت مرتدة أو غير مرتدة، ما تقتل. طبعا إذا كانت محاربة تقتل، إذا حاربت تقتل، لكن إذا كانت في الحرب، يعني الحرب مع الرجال وعندهم نساء في بيوتهم، فلا يقتلن النساء. يصير راجح أنها تقتل عند الجمهور خلافا للحنفية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.